بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وتوفيقه في الفصل الثالث، وهو التصديقات، وذلك بعد أن فرغنا في الدرس الأخير بحمد الله عز وجل من فصل التصورات. يقول المصنف وفقه الله: الفصل الثالث التصديقات. مقدمة: بعد أن انتهينا من الجزء الأول من علم المنطق وهو التصورات، نأتي الآن لنتحدث عن الجزء الثاني من علم المنطق، وهو الذي نسميه التصديقات. التصديقات عبارة عن قسمين، تمام؟ كما قسمنا التصورات إلى قسمين، سنقسم التصديقات أيضا إلى قسمين. ما هما القسمان في التصديق في التصورات؟ قلنا القسم الأول هو الكليات الخمسة، تمام؟ والقسم الثاني هو التعريفات. الآن في التصديقات نفس الشيء، سنقسمه أيضا إلى قسمين. نقول القسم الأول يتحدث عن القضايا وأحكامها، القسم الثاني يتحدث عن الاستدلال، والمراد بالاستدلال أمران: القياس والاستقراء، تمام؟ كل هذا سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. القسم الأول يعد مقدمة للقسم الثاني، مثل ما فعلنا في الفصل السابق. قلنا الكليات الخمسة هي إيش؟ هي مقدمات للوصول إلى إيش؟ إلى التعريفات. كذلك الآن هنا القضايا وأحكامها هي مقدمة للوصول إلى الاستدلال. فالقياس مكون من مجموعة من القضايا، ولذلك كان واجبا أن ندرس القضايا وأحكامها ثم بعد ذلك ننتقل إلى القياس. ومقصد علم المنطق هو الوصول إلى قياس صحيح، فالتصورات هي مقدمة لقضايا صحيحة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني باختصار الفصل الثاني هو مقدمة للفصل الثالث، يعني قسم التصورات هو مقدمة لقسم التصديقات، تمام؟ فالتصورات هي مقدمة لقضايا صحيحة، والقضايا الصحيحة مقدمة لقياس صحيح، فقسم التصورات يقودنا إلى القضايا، والقضايا تقودنا إلى القياس. ثم عندكم الرسمة توضح ذلك: التصديقات قسمان، قضايا وأحكامها، ثم استدلال، ثم بعد ذلك الاستدلال نوعان: القياس والاستقراء. نبدأ الآن بالمبحث الأول وهو القضايا وأحكامها. القضايا جمع لكلمة قضية، فما الذي نقصده بالقضية؟ القضية عند علماء المنطق له مفهوم خاص، تمام؟ القضية هي الجملة الخبرية، سواء أكانت مثبتة أم منفية. الجملة الخبرية، الجملة هذا خرج به إيش؟ خرج المفرد، مثل زيد، هذا لا يقال له قضية. الخبرية خرج ماذا؟ خرج الإنشائية، فهذا لا يقال له قضية، تمام؟ طبعا أنتم قد درستم معنا مرارا ما الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، درسنا ذلك في البلاغة، ودرسناه في أصول الفقه، ودرسناه في النحو. طيب، سواء أكانت مثبتة مثل زيد قائم، أو أم منفية مثل زيد ليس قائما، تمام؟ الآن قد تسأل: ما معنى الجملة الخبرية؟ طبعا هذا السؤال ينبغي ألا تسألوه أنتم لأنكم درستم معنا هذا سابقا. حسنا، لدينا نوعان من الجمل. النوع الأول الجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية هي الجملة التي لا تحتمل الصدق أو الكذب، تمام؟ مثال: لو قلت لك لا تلعب بالكرة في المساء، هل تستطيع أن تقول لي أنت صادق أو أنت كاذب؟ لا، لأن الجملة لا تحتمل أن تصدقني أو تكذبني، فهي جملة إنشائية. مثال آخر: لو سأل التلميذ أستاذه هل نجحت في الامتحان، هل يمكن أن يجيب الأستاذ أنت صادق أو أنت كاذب؟ لا، لأن الجملة لا ينطبق عليها التصديق أو التكذيب، تمام؟ هذا للذي نسي ما معنى الجملة الإنشائية، هذا مراجعة له، طيب؟ أو تفكير. النوع الثاني الجملة الخبرية. الجملة الخبرية عكس الجملة الإنشائية، فإذا كانت الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق أو الكذب، فإن الجملة الخبرية تحتمل الصدق أو الكذب. مثال: لو قال لك صديقك نجح سعد في اختباراته، هذه الجملة تحتمل الصدق أو الكذب، فيمكن أن يكون سعد لم ينجح ويمكن أن يكون نجح. مثال آخر، لو ذهبت لتقابل وزيرا فقال لك مدير مكتبه الوزير مسافر، هل هذه الجملة تحتمل الصدق أو الكذب؟ نعم، فقد يكون صادقا ويكون الوزير مسافرا فعلا، وقد يكون كاذبا ويكون الوزير مختبئا في مكتبه. إذن الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق أو الكذب، والجملة الخبرية هي التي يمكن تكذيبها أو تصديقها. نعم، محتمل الصدق أو الكذب الخبر وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، يعني لا يوجد قسم ثالث. على الراجح عند الجمهور أن القسمة ثنائية، إما خبر وإما إنشاء، ولا يوجد واسطة بينهما، يعني لا يوجد شيء لا يوصف بأنه خبر ولا إنشاء. بعد أن عرفنا الفرق بين الجملتين الإنشائية والخبرية، فإننا في علم المنطق نهتم بالجملة الخبرية فقط، واضح؟ هي التي يقال لها قضية، ولا علاقة لنا بالجملة الإنشائية، ولذلك سنتحدث عن الجملة الخبرية التي تسمى في علم المنطق القضية. فمن الآن فصاعدا حين نستخدم كلمة قضية، تذكر أن المقصود بها الجملة الخبرية فقط. إذا اتفقنا الآن ما معنى قضية عند المناطق؟ معناها الجملة الخبرية. أي جملة خبرية؟ مثبتة أم المنفية؟ مطلقا الاثنان، المنفية والمثبتة. تمام؟ ثم قال أنواع القضايا. القضية من حيث تركيبها نوعان: القضية الحملية، القضية الشرطية. والقضية الشرطية نوعان: قضية شرطية متصلة، قضية شرطية منفصلة. لا تقلقوا من هذه المصطلحات، هي مجرد مصطلحات، مجرد يعني ألقاب على أشياء. طيب، أمره سهل. أنواع القضايا: قضية شرطية، قضية حملية. ثم الشرطية نقسمها إلى قسمين: متصلة منفصلة، وسوف نتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع. نعم. ثم يقول القضية الحملية. ما معنى قضية حملية؟ هي القضية التي نحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. هي القضية التي نحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. طيب، أعطيكم أنا مثالا قبل أن ندخل في أمثلة المؤلف. عندما أقول زيد قائم، هذه قضية إيش؟ قضية حملية. ما معنى حملية؟ يعني حكمنا فيها بثبوت القيام لزيد. تمام؟ مثال آخر: زيد ليس قائما، هذه قضية حملية. ما معنى حملية؟ يعني حكمنا فيها بنفي شيء عن شيء، حيث نفينا فيها القيام عن زيد. واضح هذا؟ هذا يسمى بقضية حملية. لماذا سمي قضية حملية؟ سنعرف بعد قليل. مثال: الرأسمالية شر، هذه قضية حملية. لماذا؟ لأننا حكمنا بثبوت الشر للنظام الرأسمالي. واضح؟ النظام الرأسمالي. لو قلنا الرأسمالية ليست صالحة، أيضا هذه قضية حملية، لأننا حكمنا بنفي ثبوت الصلاح للنظام الرأسمالي. مثال آخر: المتنبي شاعر، هذه قضية حملية. لماذا؟ لأننا حكمنا بثبوت الشاعرية للمتنبي. مثال آخر: عمر بن الخطاب ليس بشاعر، هذه أيضا قضية حملية، لأننا نفينا ثبوت الشاعرية للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما نلاحظ أن القضية الحملية تحوي شيئين أساسيين: المحكوم عليه وهو اللفظ الذي يقع حكمنا عليه. طيب، إذن تحوي شيئين أساسيين: المحكوم عليه وهو اللفظ الذي يقع حكمنا عليه. اللفظ الذي يقع حكمنا عليه، ما هو اللفظ الذي وقع حكمنا عليه؟ عندما قلنا مثلا المتنبي شاعر، من الذي حكمنا عليه بأنه شاعر؟ المتنبي. إذا المتنبي هو اللفظ الذي يقع حكمنا عليه، صح ولا لا؟ هذا ماذا يسمى عند علماء المنطق؟ قالوا يسميه علماء المنطق الموضوع، وبالإنجليزي يسمونه subject. طيب، ويسميه علماء النحو المبتدأ. إذن المتنبي شاعر، هذا لو تذكرون نبهتكم عليه في علم البلاغة، قلت لكم عندما نقول زيد قائم، زيد قائم، قلت لكم المنطقي أو نبدأ بالنحوي. طيب النحوي يقول زيد مبتدأ وقائم خبر، تمام؟ المنطقي يقول زيد موضوع وقائم محمول كما سيأتي الآن، تمام؟ الأصولي يقول زيد محكوم عليه وقائم محكوم به. طيب إيش بقي لنا؟ بقي البلاغة. البلاغي يقول زيد مسند إليه وقائم مسند. هذه إيش؟ أربع مصطلحات في العلوم الشرعية والعربية، تمام؟ المحكوم عليه وهو اللفظ الذي يقع حكم عليه، ويسميه علماء المنطق الموضوع subject، ويسميه علماء النحو المبتدأ. المحكوم به وهو ما نحكم به على الموضوع، ويسمى في علم المنطق محمول predicate، ويسمى عند النحاة الخبر، تمام؟ إذن لما نقول زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول، ولذلك سميت هذه القضية بالقضية الحملية، أخذ من إيش؟ أخذ من المصطلح الثاني وليس من المصطلح الأول. يعني لم يسموه القضية الموضوعية نسبة إلى الكلمة الأولى، لا، وإنما سموه القضية الحملية نسبة إلى المصطلح الثاني، تمام؟ مجرد اصطلاح هو. طيب لماذا سمي هذا محمول وهذا موضوع؟ قالوا لأنك تضع زيدا أولا، تضعه، طيب تضعه في أول الكلام ثم تحمل عليه الحكم، واضح؟ فلذلك قيل لزيد موضوع وقائم محمول، واضح؟ هذا مجرد اصطلاحات. طيب مثال آخر، الشافعي عالم، أين الموضوع في هذه القضية؟ الشافعي، لأننا وضعناه أولا في أول جملة كي نحكم عليه. المنطق النحوي إيش يسميه؟ مبتدأ. طيب لأنه هو المحكوم عليه بالعالمية، يعني حكمنا عليه بأنه عالم. وأين المحمول؟ كلمة عالم، لأننا حكمنا بها على الشافعي، لأنه هو الشيء الذي حكمنا به على الشافعي وهو العالمية. في المتنبي الشاعرية، في زيد قائم القيام، ونحو ذلك. طيب والقضية إما أن تكون قضية موجبة affirmative، طيب ويسمونها أيضا في الإنجليزي positive نفس المعنى، أو تكون قضية سالبة negative. والمقصود بمصطلح سالبة في علم المنطق هو النفي، فكل جملة ننفيها تسمى قضية سالبة، مثل الشافعي غير عالم. طبعا هذا يعني غير مطابق للواقع، لكن مثال الشافعي غير عالم، هذه قضية سالبة لأن فيها نفيا. أما الموجبة فهي عكس السالبة، فالموجبة هي القضية غير المنفية، مثل الشافعي عالم، واضح هذا؟ يزيد علماء المنطق على المحكوم به والمحكوم عليه شيئا ثالثا وهو الرابطة كبلا، والمقصود الرابط الذي يربط بين الموضوع والمحمول، هو شيء ثالث، تمام؟ إضافي، وظيفته الربط، يسمى بالإنجليزية كابلة، ويسمى أيضا أحيانا لينك. طيب هو نفسه وظيفته أن يربط بين الموضوع والمحمول، بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل. طيب لكن هذا لا قيمة كبيرة له عند العرب، لأن اللغة العربية لا يوجد فيها رابط ملفوظ بين الموضوع والمحمول أو المبتدأ والخبر. لاحظ، فنحن لا نقول زيد هو شاب، في العربية ما يحتاج إلى كلمة هو، طيب، وإنما نقول إيش؟ زيد شاب، تمام؟ أين الموضوع؟ زيد. أين المحمول؟ شاب. أين الرابط بين الموضوع والمحمول؟ لا يوجد رابط لفظي، لا يوجد رابط منطوق، ما يوجد أداة ربط منطوقة أو ملفوظة في الجملة. طيب كيف نستطيع أن نربط بين زيد وبين شاب؟ نقول بواسطة الإعراب، يكفي. فلما نضع ضمتين على زيد ونضع ضمتين على شاب، ونعرف أن زيد مبتدأ وشاب خبر، خلاص عرفنا أن هذا مرتبط بهذا، لأن كل مبتدأ يحتاج إلى خبر وكل خبر يحتاج إلى مبتدأ في الجملة، واضح هذا؟ فلذلك استغنت العرب عن أن تأتي برابط لفظي، فما نحتاج نقول زيد هو شاب، طيب ما يحتاج دون أن نضع كلمة هو بينهما، لكن هذا موجود في اللغات الأخرى، هذا موجود في اللغات الأخرى. طيب طبعا تذكروا أيضا أن هذا يشبه ما ذكرناه لكم في الإسناد، لما قلت لكم في علم البلاغة زيد قائم، زيد مسند إليه، وقائم مسند. طيب أين أداة الإسناد؟ لا يوجد. إذن هناك إسناد معنوي وليس إيش؟ وليس لفظيا. يعني ما الذي يربط بين زيد وقائم؟ هل هناك كلمة هو مثلا أو أي شيء آخر؟ لا، وإنما هو رابط معنوي. في اللغات الأخرى موجود، مثل اللغة الإنجليزية والفارسية. طيب ففي اللغة الإنجليزية تقول ألي إز يانج، تمام؟ ألي إز يانج. الآن نلاحظ هنا أن الموضوع هو ألي، والمحمول هو يانج، يانج يعني شاب، وأما الرابطة فهي الفعل المساعد إز. إذن إز هنا، إز التي يعني هم يصنفونها verb to be، يسمونها verb to be، ويقصدون بها أفعال الكينونة، أفعال الكينونة. طيب فالآن علي is young، طيب نلاحظ هنا أن الموضوع هو علي والمحمول هو young، وأما الرابطة فهي الفعل المساعد is، الفعل المساعد is. هذه is ما وظيفتها؟ ما قيمتها؟ وظيفتها هي الربط، الربط بين المحمول والموضوع، وهو رابط لفظي أم معنوي؟ لفظي، منطوق، موجود في الجملة، أما في اللغة العربية فلا يوجد هذا. طيب وكذلك في اللغة الفارسية نقول علي جوان است، جوان است. نلاحظ أن الموضوع في هذه الجملة علي والمحمول جوان، وأما الرابطة بينهما فهي است. طيب جوان ما معنى جوان؟ جوان معناها شاب، شاب، وهذه المفردة موجودة، هي كلمة فارسية وموجودة أيضا في اللغة الأردية، لأن اللغة الأردية متأثرة جدا باللغة الفارسية. طيب إذن علي هو الموضوع، هو المبتدأ أو الفاعل في المعنى، وجوان يعني شاب هو المحمول، والرابطة هي كلمة أست، تمام؟ هذه الرابطة موجودة في العديد من اللغات، لكننا نحن العرب لا نستعملها عادة إذا كانت الرابطة مقدرة بهو. لكن الرابطة ليست دائما هو، فقد تكون الرابطة كان، كقولنا زيد كان قائما إلى آخره. طيب إذن القضية الحملية تتكون من موضوع ومحمول والرابطة بينهما. طبعا هنا أحب أن ألفت إلى أمر، وهو أن ستجدون في كتب المنطق التراثية القديمة تجدون بعض الأمثلة الفارسية. طيب مثل هذا المثال مثلا، يعني تجدون في كتب المنطق أمثلة من اللغة الفارسية، وسبب في هذا أن علماء العجم لهم عناية كبيرة بهذا العلم، كثير من صنف في علم المنطق هم من العجم، فلذلك يمثلون أحيانا بأمثلة من لغتهم الأردية أو الفارسية، تمام؟ طيب فهمنا الآن القضية الحملية. ما معنى قضية حملية؟ هي القضية التي يحكم فيها بثبوت شيء لشيء مطلقا، نفيا أو إثباتا. طيب سميت حملية أخذ من كلمة محمول، عندنا موضوع وعندنا محمول، واضح هذا؟ ننتقل الآن إلى القضية الشرطية. قال القضية الشرطية، القضية الشرطية نوعان، قضية شرطية متصلة وقضية شرطية منفصلة، وإليك تفاصيل ذلك. القضية الشرطية المتصلة عبارة عن قضيتين حمليتين متصلتين ببعضهما. القضية الأولى تسمى المقدم لأنها أولى، والقضية الثانية تسمى التالي لأنها ثانية، تمام؟ المقدم والتالي. عندكم مثال: إذا دخل شهر رمضان يصوم المسلمون. هذا يا إخوان باختصار شديد يشبه ما يذكرونه في علم النحو بالجملة الشرطية، الجملة الشرطية، مثل إن تذاكر تنجح، إذا جاء الأستاذ أكرمتك، الجملة الشرطية. إذن عندنا هنا هذا الكلام: إذا دخل شهر رمضان، هذا كله يسمى في علم المنطق المقدم، وهو يجيء أولا. والجملة الثانية: يصوم المسلمون، هذا يسمى عند المناطق التالي. هذه القضية تسمى قضية شرطية، لأن صيام المسلمين متوقف على شرط وهو دخول شهر رمضان. ونلاحظ أن هذه القضية الشرطية مكونة من جزئين، الجزء الأول إذا دخل شهر رمضان وهذا يسمى المقدم، الجزء الثاني يصوم المسلمون وهذا يسمى التالي. مثال آخر: إذا كان الكتاب جميلا فلن أمل من قراءته. حاول أن تجيب أنت على هذا التمرين دون أن تنظر في الأجوبة في الأسفل، أين المقدم وأين التالي؟ طيب، أين المقدم جملة إذا كان الكتاب جميلا، أين التالي جملة فلن أمل من قراءته. مثال آخر: لو جاء الطالب مبكرا لما تأخر عن الدرس. المقدم هنا لو جاء الطالب مبكرا، وأما التالي فهو لما تأخر عن الدرس. جميع الأمثلة المذكورة إلى الآن هي أمثلة على القضية الشرطية المتصلة في حال الإثبات. هل هذا يعني أن القضية الشرطية المتصلة لا تكون إلا مثبتة؟ لا، القضية المتصلة تكون مثبتة وتكون سالبة منفية كذلك. مثال: طبعا يعني أحيانا بعض الأساليب المناطقة يكون فيها ركاكة، لكن على كل حال هذا هو الواقع. يعني: ليس إن كان الكتاب جميلا فلن أمل منه. ليس إن كان الكتاب جميلا فلن أمل منه، هي كيف كانت الجملة قبل؟ كانت إن كان الكتاب جميلا فلن أمل منه. واضح؟ جملة شرطية متصلة طبيعية مثبتة. ماذا فعلنا؟ سلطنا النفي على الأول الذي يسميه المناطق بالمقدم، سلطنا النفي على الجزء الأول من الكلام فأدخلنا النفي عليه، فصار ليس إن كان الكتاب جميلا فلن أمل منه. فقد أمل منه حتى وإن كان جميلا، هذا هو المقصود. ليس إن كان الكتاب جميلا فلن أمل منه، لا، أنا ملول ملول سواء كان الكتاب جميلا أو غير جميل. واضح؟ يعني فقد أمل منه حتى وإن كان جميلا، من شدة إيش؟ من شدة ملله. هذه القضية سالبة وليست موجبة. لماذا سالبة؟ لوجود أداة السلب والنفي وهو كلمة ليس. إذن القضية الشرطية المتصلة هي القضية التي تتكون من قضيتين، الأولى شرط للثانية وتسمى الأولى المقدم والثانية التالي، وتتكون كذلك من أداة رابطة وهي أداة شرط مثل إذا. واضح هذا؟ طيب، نأتي الآن إلى القضية الشرطية المنفصلة، هي التي حكمنا بأن بين مقدمها وتاليها انفصالا وتنافيا، أي لا يمكن أن يجتمعا. واضح؟ يعني في المثال السابق إذا دخل شهر رمضان يصوم المسلمون، يمكن أن يجتمع ولا؟ بل لابد أن يجتمع، مش يمكن، لابد. لا يحصل صوم إلا إذا دخل إيش؟ رمضان. هذه قضية إيش؟ قضية شرطية متصلة، قضية شرطية متصلة. طيب، أما القضية الشرطية المنفصلة لا يمكن أن يجتمع الجزآن، لا يمكن أن يجتمع المقدم والتالي. مثال يعني: يا إما هذا يا إما هذا. مثال: العدد إما أن يكون زوجيا أو فرديا، يجتمعان؟ لا، مدام ما يجتمعان هذا يسمى عند المناطق القضية الشرطية المنفصلة. مثال: العدد إما أن يكون زوجيا أو فرديا، في هذا المثال حكمنا بالتنافي والانفصال بين الزوجية والفردية، فالعدد إما أن يكون زوجيا أو يكون فرديا، ولا يمكن أن يكون العدد نفسه زوجيا وفرديا. واضح هذا؟ طيب، مثال آخر: مثلا الإنسان إما حي وإما ميت، هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. مثال آخر: الإنسان إما أن يكون مؤمنا بالله وكافرا به، هل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله وكافرا به في الوقت نفسه؟ لا، لا يمكن، فهناك انفصال، لذلك سميت إيش؟ جملة شرطية منفصلة. طيب، فهناك انفصال بين الإيمان والكفر، لا يجتمعان معا في الوقت نفسه. واضح هذا؟ في الوقت نفسه ما يجتمعان، لكن ممكن يكون مسلما الآن وكافرا غدا أو العكس. إذن القضية الشرطية المتصلة عبارة عن قضيتين متلازمتين. طيب، وأما القضية الشرطية المنفصلة فهي عبارة عن قضيتين منفصلتين ومتنافيتين. طيب، أقسام القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع. رجع المصنف وفقه الله مرة أخرى إلى موضوع القضية الحملية بعد أن قسم لك القضية إلى قضيتين، قضية حملية وقضية شرطية. الآن رجع لك مرة أخرى إلى القضية الحملية، يريد أن يقسمها لك باعتبار جديد. يقول أقسام القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع. نوع الموضوع يعني مش إحنا عندنا الموضوع محمول. طيب إذا نظرنا إلى الموضوع فهذا الموضوع لا يخلو من أحوال، إن كان كذا فله مصطلح وإن كان كذا فله مصطلح كما سترون الآن. بعد أن انتهينا من معرفة أنواع القضايا الثلاث، نركز الآن على القضية الأساسية التي تتشكل منها بقية القضايا، وهي القضية الحملية. القضية الحملية إذا نظرنا إلى موضوعها، ما معنى موضوعها؟ وهو اللفظ الذي حكمنا عليه، الذي يسمى في المنطق في النحو إيش؟ يسمى بالمبتدأ. طيب إذا نظرنا إلى موضوعها نجد أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول القضية الشخصية. المقصود بالقضية الشخصية هي التي يكون موضوعها مرتبطا بشخص. واضح هذا؟ موضوعها مرتبطا بشخص، مثال محمد رسول عليه الصلاة والسلام، هذه القضية حملية. تمام؟ لماذا حملية؟ لأننا حكمنا فيها بثبوت شيء لشيء، هذا سبق. أين موضوعها؟ موضوع محمد. هل محمد صفة كلية أم شخص محدد؟ هو شخص محدد. إذن هذه القضية شخصية لأن موضوعها مرتبط بشخص، هذا أظن واضح، واضح لكم. طيب القسم الثاني القضية الطبيعية. المقصود بالقضية الطبيعية هي التي يكون موضوعها مرتبطا بالكلي بقطع النظر عن أفراده ومصادقه. يعني مثلا الآن محمد صلى الله عليه وسلم هو كلي أم جزئي؟ جزئي صح، لأنه لا يصدق إلا على شيء واحد. طيب هو متفرع عن كلي، متفرع من إيش؟ ممكن أن تقول إنه متفرع من النبي أو من الأنبياء أو من مفهوم النبوة، هذا كلي. أو تقول هو متفرع من الإنسان، هذا كلي. تمام؟ فإذا كانت القضية، إذا كان موضوعها كليا يسمونه قضية طبيعية، وإذا كان موضوعها شخصيا جزئيا فهذا يسمونه قضية الشخصية. طيب المقصود بالقضية الطبيعية هي التي يكون موضوعها مرتبطا بالكلي بقطع النظر عن أفراده ومصادقه، مثال الفيلسوف ذكي. هنا الفيلسوف هل نقصد به فيلسوف معين، شخص معين؟ لا، وإنما نقصد به الجنس، نقصد به أنه شيء كلي عام. تمام؟ كذلك مثال آخر، لو قلت النبي معصوم، النبي معصوم، واضح؟ ما المقصود بالنبي هنا؟ لا يقصد به أحد معين، لذلك لا نقول مثلا صلى الله عليه وسلم، لأني ما أقصد نبيا من الأنبياء، وإنما أقصد حقيقة النبي، حقيقة النبي أنه معصوم بغض النظر عن أفراده ومصادقه، واضح؟ طيب مثال الفيلسوف ذكي، لدينا موضوع وهو الفيلسوف ولدينا محمول وهو ذكي، هل الموضوع مرتبط بشخص؟ لا، نحن لا نقصد فيلسوفا بعينه، فنحن لا نتحدث عن سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا ديكارت ولا إيمانويل ولا إيمانويل كانت، نحن نتحدث عن الفيلسوف من حيث هو صفة كلية بقطع النظر عن أفرادها في الواقع. مثال آخر العلم نافع، أي علم؟ لا أقصد علما معينا. تمام؟ في هذا المثال نحن حكمنا على العلم بأنه نافع، لكننا نتحدث عن العلم من حيث هو قيمة كلية، ولا نتحدث عن مصادق العلم وتطبيقاته، فلا نتحدث عن علم الاقتصاد أو علم المنطق أو علم الفلسفة أو علم الفيزياء. هذه القضية تسمى في علم المنطق القضية الطبيعية لأنها مرتبطة بالكلي وليس بأفراده، ليس بالجزئيات. واضح هذا؟ ثم قال المصنف وفقه الله أقسام القضية الحملية باعتبار كم الموضوع. باعتبار كم الموضوع، إذن في السابق قسمنا القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع، يعني هل الموضوع شخصي أم كلي. إذا كان شخصي قضية شخصية، إذا كان كلي قضية طبيعية. طيب الآن سننظر إلى كم الموضوع. كيف؟ في المبحث السابق عرفنا أقسام القضية الحملية باعتبار نوع الموضوع، والآن سوف نعرف أقسام القضية الحملية من حيث كم الموضوع وعدده، أي هل نقصد كل أفراد الموضوع أم بعضه أم غير محدد؟ خلاص، إذا كان كل له مصطلح، إذا كان بعض له مصطلح، إذا كان غير محدد له مصطلح، وانتهينا. قلت لكم مرارا هذا العلم عبارة عن مصطلحات تضبط كغيره من العلوم. تنقسم القضية الحملية إذا نظرنا إلى عدد الموضوع إلى قسمين. القسم الأول قضية المسورة، ومعنى التسوير هنا أن يكون قبل موضوع القضية ما يدل على أن المقصود جميع أفراده أو بعض أفراده، وهذا يعني أن لدينا نوعين من القضايا المسورة: القضية الكلية وهي التي تم تسويرها بسور كلي، يعني يوجد فيها سور مثل سور البلدة، مثل سور البلدة الذي كان قديما في العالم، كانت المدن والقرى، المدن بالتحديد يكون عليها سور، وهذا السور له بواب ونحو ذلك، تمام؟ إذن وهي التي تم تسويرها بسور كلي. مثال: كل إنسان يفكر. أين السور في هذه الجملة؟ كلمة كل. إذن وضعنا عليها سورا يفيد أننا أردنا جميع الأفراد. هي السور، هل هي سور كلي؟ نعم، لأن وجودها يعني أن كل أفراد الإنسان بين قوسين موضوع مشمولة بالحكم. ما هو الحكم؟ الحكم عليه بالتفكير. وليس بالضرورة أن نستعمل لفظ كل، بإمكاننا أن نستعمل كل لفظ يدل على شمول جميع الأفراد، مثل كلمة جميع أو كافة، فنقول جميع الطلاب ناجحون. أين السور هنا؟ جميع. واضح؟ السور هنا جميع. طيب، إذن هذه قضية إيش؟ قضية كلية، وهي التي تم تسويرها بسور كلي. انتبهوا هنا أن كلمة كلية تختلف عن كلمة كلي، وتختلف عن كلمة كل. انتبهوا لهذا، هذه كلها مصطلحات. يعني نحن درسنا سابقا، تذكرون في هذا الكتاب درسنا الفرق بين الكل والكلي. تذكرون قلنا الكل هو الحكم على المجموع، والكلي هو الحكم على الجميع، تمام؟ فهنا هذا مصطلح آخر، يعني القضية الكلية، ومقصود بها شيء محدد، وهو التي تم تسويرها بسور كلي، لابد أن يوجد فيها سور، وهذا السور يدل على العموم. القضية الجزئية وهي التي تم تسويرها بسور جزئي، يعني عكس السابق. مثال: بعض الغربيين ليبراليون. أين السور هنا؟ بعض، كلي أم جزئي؟ جزئي. طيب، لدينا سور في هذه القضية وهو بعض، هل هذا السور كلي؟ لا، وإنما هو سور جزئي، فوجوده يدل على أن بعض أفراد الموضوع الغربيين هم المقصودون وليس كلهم، والسور الجزئي ليس مرتبطا بكلمة بعض، فكل لفظ يدل على أن المقصود بعض الأفراد فهو سور جزئي، مثل جزء وكثير ونوع، تمام، وغالب أو معظم أو يعني ونحو ذلك وغير ذلك. طيب، وكل من الكلية والجزئية إما أن تكون سالبة أو موجبة، وهذا يعني أن القضايا المسورة لها أربعة أشكال. الشكل الأول: القضية الكلية الموجبة. مثال: كل السمك يعيش في الماء. هذا إيش نصفه؟ قضية كلية موجبة. لماذا قضية؟ لأننا حكمنا فيه بشيء لشيء، حكمنا فيه بالعيش في الماء للسمك، ثبوت شيء لشيء. طيب، لماذا كلية؟ لأنه فيه سور كلي وهو كلمة كل. لماذا موجبة؟ لأنها ليست منفية. واضح هذا؟ طبقوا مثل هذا الكلام على البقية. الشكل الثاني: القضية الكلية السالبة. مثال: لا شيء من السمك يعيش في الماء. نفس ما قلنا قبل قليل، اللهم هنا إيش؟ سالبة، لوجود أداة السلب وهو كلمة لا. أو بتعبير آخر: كل السمك لا يعيش في الماء، فهذه القضية سالبة لأنها منفية، وهي كذلك كلية لأننا شملنا كل أفراد السمك دون استثناء. الشكل الثالث: القضية الجزئية الموجبة. مثال: بعض السمك يعيش في الماء. وين السور الجزئي هنا؟ كلمة بعض. طيب، الشكل الرابع: القضية الجزئية السالبة. مثال: بعض السمك لا يعيش في الماء. طيب، أين السور؟ بعض. إذن القضايا المسورة إما أن تكون كلية أو جزئية، وفي الحالتين إما أن تكون موجبة أو سالبة. المجموع كم؟ المجموع أربعة. القسم الثاني القضية المهملة. إذا فهمت القضية إذا فهمت القسم الأول وهو القضية الكلية أو عفوا القضية المسورة، قلنا ما هي القضية المسورة؟ هي التي فيها سور، سواء سور جزئي أو سور كلي، تمام؟ إذا فهمت القضية المسورة ستفهم ما معنى القضية المهملة. ما هي القضية المهملة؟ قال القضية المهملة هي التي عكس ما سبق، هي القضية التي لم يذكر فيها سور لا كلي ولا جزئي. مثال: الليبراليون رأسماليون. واضح؟ الليبراليون رأسماليون. نحن هنا لا نعرف هل نقصد كل الليبراليين رأسماليون أم تقصد بعض الليبراليين رأسماليون. هل حددنا في الجملة؟ هل في سور كلي؟ لا. هل في سور جزئي؟ لا. طيب أنت ماذا تقصد من كلامك هذا؟ الكل أم البعض؟ لا ندري. يقول لا نستطيع أن نجزم بأي من الاحتمالين، لأن القضية لا سورة فيها يوضح المقصود من الناحية الكمية. ولذلك ألحق علماء المنطق، انتبهوا لهذا، هذا مهم في النقاشات، ألحق علماء المنطق القضية المهملة، ألحقوها القضية، ألحقوا إيش؟ ألحقوا القضية المهملة، تمام؟ مثل ماذا؟ مثل الليبراليون رأسماليون. ألحقوها بماذا؟ بالقضية الجزئية، يعني قالوا هي في حكم القضية الجزئية، فقالوا القضية المهملة في قوة القضية الجزئية. فإذا قلنا الليبراليون رأسماليون فكأنما نقول بعض الليبراليين رأسماليون. طيب بعض الليبراليين رأسماليون، يعني أنا أعطيكم مثالا آخر. لو قال قائل مثلا المسلمون طيبون مثلا، هذه قضية إيش؟ مهملة. هل هو يقصد كل أم بعض؟ لا يوجد في الجملة ما يحدد ذلك. طيب إذا لا يوجد في الجملة ما يحدد ذلك، في علم المنطق تعتبر هذه القضية التي هي قضية مهملة خالية عن السور، تمام؟ تعتبر في علم المنطق ملحقة بالقضية الجزئية، يعني نعتبرها قضية جزئية. فكأنه قال بعض المسلمين طيبون، كأنه قال ذلك وإن لم يكن نطق بذلك، لكننا نحكم عليه بأنها قضية جزئية ونضيف لها سور جزئي بمفهوم. فنعتبر أنه عندما يقول المسلمون طيبون كأنه قال بعض المسلمين طيبون. واضح؟ طيب مثال آخر، لو قال قائل مثلا الأوروبيون سيئون، طيب فاعترض عليه معترض، هذا الذي قلت لكم أنه يفيد في النقاشات، اعترض عليه معترض وقال له يا أخي لا تعمم كلامك على الأوروبي، فالأوروبيون فيهم طيبون وفيهم غير طيبين، هذا كلام صحيح. طيب فماذا نقول الآن؟ نقول اعتراض المعترض هنا خطأ، منطقيا خطأ. لماذا؟ لأن هذا الأخ عندما قال الأوروبيون سيئون لا يوجد في كلامه أي عبارة تفيد التعميم. هل قال كل؟ لا. هل قال جميع؟ لا. هل قال قاطبة؟ لا. لم يستعمل أي لفظ من ألفاظ العموم. فلذلك هذا يكثر يعني في النقاشات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، أنت تتكلم بكلام بدون سور لا كلي ولا جزئي، يأتيك بعض الجهلاء ويعترضون عليك ويقولون لك لا تعمم، وأنت لم تعمم، لكن يعني العوام يعني هكذا يفهمون. لذلك العاقل عندما يخاطب العوام ينبغي أن يضع لهم كل ما يحتاجونه من قيود واحترازات والسور ونحو ذلك. فإذا كنت تريد التعميم ضع السور كلي، وإذا كنت تريد التبعيض ضع سورا جزئيا. أما أن تجعل كلامك هكذا مهملا، قضية مهملة، فيعني عليك أن تتحمل إذا اعترض عليك العامة. واضح؟ أما إذا كنت بين طلبة العلم، بين مثقفين وخواص، فهذا أمر آخر. واضح يا إخوان؟ إذن لما قال هذا الإنسان الأوروبيون سيئون، هذا كلام صحيح أم لا؟ هذا الكلام يحق له ذلك، صحيح، لأنه ليس فيه تعميم، تمام؟ ولا يحق لنا أن نعترض نقول له لا تعمم، لأنه لم يعمم أصلا، تمام؟ وبالتالي نقول هذه الجملة التي هي تصنيفها منطقيا أنها جملة أنها قضية مهملة، نقول هذه القضية المهملة ملحقة، ملحقة بإيش؟ ملحقة بالقضية الجزئية. فكأنه قال بعض الأوروبيين سيئون، وهذا هو مراده، هذا هو مراده، ولا يحتاج أن يصرح به لأنه معلوم ومفهوم. تمام؟ طيب، وهذا هذا يحصل كثيرا يا اخوان، في لما يتكلم انسان عن دوله معينه او عن جنسيه معينه، فتجد بعض الناس مثلا يقول الفرنسيون عنصريون. طيب هذا كثير يقال، الفرنسيون سيئون، البريطانيون متكبرون، طيب الامريكيون مريحون، طيب الهنود متواضعون، المصريون ظريفون مثلا. طيب هذه الأحكام كثيرة ما تطلق على الجنسيات وعلى الدول وعلى الشعوب، فيأتيك بعض الناس وهذا خطأ يعني، ويقول لك لا تعمم لا تعمم لا تعمم. فلما تقول فرنسيون عنصريون وهذا كلام صحيح، الفرنسيون عنصريون هذا كلام صحيح، فيأتيك ما ترضي يقول لك لا تعمم. أنا لم أعمم، المقصود من كلامي هذا المقصود بعض، لأن هذه قضية مهملة ملحقة بالقضية الجزئية. أرجو أن تكون هذه القضية اتضحت لكم الآن. طيب، لا نستطيع أن نلزم بأي من الاحتمالين. نعم، مثال آخر، يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة. انظروا أسلوب القرآن، وقالت اليهود، هذه إيش؟ هذه قضية مهملة، في سور كلي؟ لا، في سور جزئي؟ لا. إذن على ماذا يحمل؟ يحمل عند المناطق على القضية الجزئية. فكأنه قال بعض اليهود، بالتالي لا يحق لأحد من اليهود أن يعترض ويقول أنا ما قلت هذا. تمام؟ لأن نحن لم نقصد التعميم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لو جاء يهودي وقال كان في اليهود أناس لم يقولوا يد الله مغلولة، فكيف ينسب الله إلى اليهود هذا القول؟ نقول له القضية الواردة في الآية قضية مهملة وليست قضية كلية، والله عز وجل قال وقالت اليهود ولم يقل وقالت كل اليهود. لو قال كل اليهود هذه قضية مسورة بسور كلي، لم يقل ذلك سبحانه وتعالى. والقضية المهملة كما سبق هي في قوة القضية الجزئية، فكأن نص الآية هكذا وقالت بعض اليهود. ومن هذا الباب يقول ابن تيمية رحمه الله وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة. هذا نص جميل جدا جدا جدا وخادم جدا في هذا الباب وفي هذا الموضوع. هذا نص جميل ومختصر وواضح، ويعني يوضح لكم القضية باختصار. إن الرافضة تفعل كذا وكذا المراد به بعض الرافضة. لما نقول الرافضة هذه قضية مهملة ليس فيها أي سور. المراد به بعض الرافضة يعني المراد به إيش؟ قضية جزئية، كقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. لم يقل ذلك كل يهودي بل قاله بعضهم. واضح هذا؟ انتهى من منهاج السنة النبوية. لنأخذ بعض الأمثلة لمزيد من التوضيح. بعض أفراد الشرطة لا يقومون بواجبهم، هذا مسور ولا لا؟ نعم مسور. كلي ولا جزئي؟ جزئي. هل هذه القضية مسورة أم مهملة؟ هي مسورة، وسورها كلمة بعض. هل سورها كلي أم جزئي؟ سورها جزئي، لأن كلمة بعض تدل على بعض الأفراد وليس كلهم. وهل هي قضية سالبة أم موجبة؟ سالبة لوجود حرف النفي. يعني أنا أنصحكم في هذه التمرينات القادمة أنكم تقرؤون المثال ثم تجيبون، أنتم تحللون هذه الجملة منطقيا ثم قرأوا بعد ذلك الجواب. جميع الشعراء كاذبون، هذه القضية مسورة أم مهملة؟ مسورة بكلمة جميع. صورها كلي أم جزئي؟ كلي، لأن كلمة جميع تدل على شمول جميع الأفراد وليس بعضهم. هل هي سالبة أم موجبة؟ هي موجبة لأنها لم تسبق بحرف نفي. الشعراء كاذبون، هذه القضية إيش؟ مهملة أم مسورة؟ مهملة، لأنه لا يوجد فيها صور لا كلي ولا جزئي. وهل هي موجبة أم سالبة؟ هي موجبة لأنها لم تسبق بحرف نفي. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. وفي سورة البقرة ويكون الدين لله، ما الفرق بين الآيتين من الناحية المنطقية؟ الفرق أن الآية الأولى مسورة بسور كلي، كلمة كله هذا سور كلي، أما الآية الثانية فهي قضية مهملة لا سورة فيها. واضح هذا؟ إذن القضية إذا سبقها سور تسمى قضية مسورة. فإذا كان هذا السور، هذا تلخيص الآن، إذا كان هذا السور يدل على كل أفراد الموضوع تكون قضية مسورة كلية، وإذا كان السور يدل على بعض أفراد الموضوع تكون قضية مسورة جزئية، وأما إذا كانت القضية غير مسورة بأي سور فهي قضية مهملة. وبعد أن عرفنا الفرق بين القضية المسورة بنوعيها الكلية والجزئية والقضية المهملة والقضية الشخصية، نريد أن نناقش مسألة أخرى، وهي أي هذه القضايا أقوى؟ واضح أن القضية الكلية هي أقوى الثلاث لأنها تدل على جميع الأفراد، والقضية الجزئية أقل منها لأنها تدل على بعض الأفراد. لكن ماذا عن القضية المهملة؟ هل هي بقوة القضية الكلية أم بقوة الجزئية؟ القضية المهملة تحتمل أن يكون المراد منها جميع أفراد الموضوع، وتحتمل كذلك أن يكون المراد بعض أفراد الموضوع، هو محتمل طيب لكنه ليس نصا، ولا يوجد مرجح ذاتي يرجح أحد الاحتمالين. إذا ماذا نفعل؟ هل نلحق القضية المهملة بالقضية الكلية أم بالقضية الجزئية؟ طيب أجاوبنا عن هذا السؤال قبل قليل، هذا إعادة الآن. علماء المنطق يجعلون القضية المهملة في مستوى القضية الجزئية، لماذا؟ لأن علم المنطق يعتمد على اليقينيات القطعيات ولا يتعامل مع الظنيات، فبما أن المنطق لا يتعامل مع الظنيات، وبما أن القضية المهملة إذا ألحقناها بالكلية، إذا قلنا أنك قصدت بقولك الأوروبيون سيئون قصدت بهم الكل، هذا ظن أم يقين؟ هذا ظن، فلا نستطيع أن نحكم به. لكن عندما نقول أنك قصدت بقولك الأوروبيون سيئون قصدت به بعضهم، هذا يقيني أو لا؟ هذا يقيني، هذا مفروغ منه، البعض متيقن منه، الشك في ماذا؟ في الكل. واضح هذا؟ فلذلك نبقى على اليقين حتى يعني يأتينا ما ينقلنا عن هذا اليقين، كما قال الفقهاء اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فبما أن المنطق لا يتعامل مع الظنيات، وبما أن القضية المهملة إذا ألحقناها بالكلية تكون ظنية، وإذا ألحقناها بالجزئية تكون إيش؟ قطعية، فإننا نجعل القضية المهملة في قوة الجزئية. ما معنى في قوة الجزئية؟ يعني في حكم. لنشرح ذلك قليلا، اللاعبون متعبون، هذه قضية مهملة لأنها غير مسورة، غير مسبوقة بسور كلي أو جزئي. هل المقصود كل اللاعبين أم بعض اللاعبين؟ لا ندري، ولا يوجد ما يؤكد ذلك. لكن ما الذي نحن غير متأكدين منه؟ نحن غير متأكدين من أن جميع اللاعبين متعبون، لكننا متأكدون أن بعض اللاعبين متعبون، هذا مفروغ منه. فأنت حين تقول اللاعبون متعبون نكون متأكدين من خلال جملتك هذه أن بعض اللاعبين متعبون، ولو كان المتعب لاعبا واحدا يكفي، لأنه لو لم يكن بعض اللاعبين متعبين لكانت جملتك كاذبة. لكن ما لم نتأكد منه هو هل جميع اللاعبين متعبون؟ وبما أننا متأكدون من أن بعض اللاعبين متعبون وغير متأكدين من أن كل اللاعبين متعبون، فإذا يجب أن نركن إلى إيش؟ اليقين، دائما نبني على اليقين ونطرح الشك، أن نركن إلى اليقين المتأكدين منه وهو البعضية. فأنت حين تقول كل اللاعبين متعبون نكون متأكدين أن كل اللاعبين متعبون لأنك استخدمت كلمة إيش؟ كل. لكن حين نقول اللاعبون متعبون نكون متأكدين أن بعض اللاعبين متعبون، وإلا صارت الجملة كاذبة، لكن لن نكون متأكدين من أن كل اللاعبين متعبون. ولذلك قلنا إن القضية المهملة في قوة القضية الجزئية وليست في قوة القضية الكلية. ثم بعد ذلك عندكم تشجير لما سبق شرحه، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.